إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، كلمات تتردد على الألسنة وتلهج بها الأفواه، وأعني بها ألسنة المؤمنين وأفواه الموحدين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ونحوها من الصيغ التي يقولها المسلمون ليل نهار، ويلهجون بها في عباداتهم ليل نهار. إلا أننا ينبغي أن نميز بين من أخذ بها بحقها ففهم معانيها فخرجت من قلبه بقلب واع ولسان ذاكر، وبين من ظن أنها كلمات يرددها المسلمون إرثا وتقليدا. فما تعددت الألسنة ولا بلغت هذه الكلمات قلوب الناس، وإنما كانت كلمات يرددونها الأصاغر عن الأكابر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لتعرف مغبة الإعراض عما في هذه الآية اقرأ ما بعدها. قال تعالى بعدها مباشرة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فما من معرض عما في هذه الآية إلا وهو مؤذ لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يكفيك شرفا يا عبد الله، يكفيك رفعة يا أيها المسلم، أن تعلم أنك ما صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم مرة في الدهر إلا وجاءك ملك يأخذ منك صلاتك إلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. فإنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ليس لهم أمر ولا شغل ولا عمل إلا أنهم يذهبون إلى المصلي على محمد عليه الصلاة والسلام فيأخذون الصلاة كما هي ويبلغونها نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه صلوات الله والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. قال: فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي أرمت عظامك، يعني بليت عظامك، يعني أكلتك الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام المنبأ من ربه: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيكفيك شرفاً أنك تعلم أنك حينما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ما صليت عليه مرة إلا بلغه الله منك صلاتك، وما سلمت عليه مرة إلا بلغه الله منك سلامك ليرد عليك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يكفيك فخرا وشرفا يا عبد الله أن تعلم أنك ما صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم يوما مرة إلا صلى الله عليك بها عشرا، لتتم لك الصلاة ولترفع لك بها الدرجات. فما من صلاة تصليها إلا وصلى الله عليك بها عشرا. فما هي صلاة الله تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وما هي صلاة ملائكته عليه عليه الصلاة والسلام؟ ثم ما هي صلاتنا له عليه صلوات الله وسلامه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فما من وقت وما من حين إلا ويثني ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. كان يقول لهم: يا ملائكتي، هذا عبدي محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلته للناس رحمة للعالمين، أرسلته ففتحت به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فما قبضته حتى أقمت به الملة العوجاء، فقال الناس من بعده: لا إله إلا الله. يا ملائكتي، هذا عبدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما حملت الأرض مثله، ولا أظلت السماء أكرم علي منه، ما عبدني أحد كما عبدني محمد، ولا أثنى علي أحد كما أثنى علي محمد، حتى ملائكة الله المقربين الذين لا يفترون عن عبادة الله جل وعلا لا يبلغون شرف محمد عليه الصلاة والسلام. فيثني عليه ربنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى: هذا عبدي محمد، عجبتم من إسجادي لأبيه آدم لكم، عجبتم لما أسجدتكم لأبيه، فها قد أتيتكم برجل خير من أبيه وجده والناس أجمعين، بل من هو خير من العالمين. ولا خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. فتثني عليه الملائكة وتقول: هذا عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير منا جميعا، حتى أنه خير من سيدنا جبريل، الذي لا نعلم بين الملائكة خيرا منه، تقدم عليه شرفا محمد، وتقدم عليه فضلا محمد، فما عرفت الخلائق خيرا منه. وهذه شهادة الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي دورنا نحن معاشر المسلمين لنسأل الله تبارك وتعالى ألا ينقطع ذكره لمحمد في الملأ الأعلى. فاللهم لا ينقطع ذكرك لمحمد بالثناء لا في الملأ الأعلى ولا في غيره. ربنا لا تترك حينا إلا وتذكر فيه محمدا بالثناء. ربنا لا تدع ملكا إلا وأخبرته وأثنيت عنده على محمد. هذه صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد أن تصلوا عليه الصلاة التي ذكرناها لا تنسوا أن تسلموا تسليما. والسلام إما أن يكون سلاما عليه بأن تقولوا الصلاة والسلام عليه، وإما أن يكون تسليما له، أي تسليم لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فلا يؤمن أحد جنا كان أو إنسا ما لم يسلم لكل حرف نطق به محمد عليه الصلاة والسلام، وما لم يذعن لكل فعل أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا هذا لما قبل الله تعالى من بشر عملا ولا صرفا ولا عدلا إلا أن يكون موافقا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام. يكفيك شرفا يا عبد الله، يكفيك فخرا أيها المسلم، أن تعلم أن الله عز وجل لما أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أصبح يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام مصبحا فرحا يرى البشر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فرآه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقالوا له: يا رسول الله، لقد أصبحت فرحا يرى البشر في وجهك. فقال: نعم، أتاني آت من ربي عز وجل فقال لي: أما يرضيك يا محمد؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من الرضا الذي أرضى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. أما يرضيك يا محمد أنه من ما صلى عليك عبد من أمتك إلا كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى له بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات؟ ما من عبد يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان له هذا، ثم زد على ذلك 10 صلوات. ليكون ثناء الله عليك أنت أيضا في الملأ الأعلى، ليقول الله تعالى لملائكته: عبدي فلان صلى على محمد الآن عليه الصلاة والسلام. أيها الداعي لربك، يا من يرفع يديه إلى مولاه يرجو رحمته وعفوه ورضاه، يا من يسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، أتعلم أنك ما تدعو ربك بدعاء إلا كان موقوفا بين السماء والأرض ما لم تصل فيه على محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالها أميركم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: دعاء المسلمين موقوف بين السماء والأرض ما لم يقترن به صلاة على نبيكم عليه الصلاة والسلام. وسمع يوما نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو فلم يمجد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له إذا دعا أحدكم فليمجد ربه وليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل الله ما يشاء. أتعلمون لماذا كان اقتران الصلاة على النبي بالدعاء أمرا يكون سببا في رفعة الإجابة إلى الله؟ لأننا لولا نعل محمد لكنا اليوم ننظر إلى البقر نقول لها قد دعوناك فلم تستجيبي لنا. لولا نعل محمد لقلنا كنا ماكثين نجثو تحت الأصنام والأحجار والأشجار نقول لها قد دعوناك فلم تستجيبي لنا. أفكان قليلا على من علمنا كيف ندعو ربنا وكيف يستجيب لنا ربنا أننا حينما نرفع أيدينا إليه نتبع ذلك صلاة على من علمنا؟ لا والله ليس بكثير أبدا، بل لو كان دعاؤنا كله صلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ما كان ذلك كثيرا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلقد قام يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن مضى ثلثا الليل وبقي الثلث الأخير، قام فقال اذكروا الله بصوت مسموع، ثم قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقام إليه أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه فقال يا رسول الله إني لأصلي عليك من الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أفأجعل لك الربع؟ يعني ربع صلاتي من الليل أجعلها صلاة عليك عليه الصلاة والسلام. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الثلثين. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يكفيك الله همك. أيها المسلمون، هل زالت عنكم همومكم التي تشكونها؟ لا أظن أن مسلما في أقصاء الأرض كلها من أدناها إلى أقصاها إلا ويشكو ذنبا إلا ويعلو صوته بالأنين ليل نهار وينظر ذات اليمين وذات الشمال على من يفرج عنه كربه. صل على نبيك صلى الله عليه وسلم يفرج الله عنك كربك ويغفر الله لك ذنبك. يكفيك فخرا يا عبد الله أنك حينما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم يبرئك الله من البخل أعاذنا الله وإياكم منه. فقال عليه الصلاة والسلام إنما البخيل هو الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولربما يظن الإنسان أن البخل أن يذكر عندك فلا تصلي عليه مطلقا. أنبئكم أن للبخل صورا أخرى. كم من إنسان يكتب في كتاب يريد أن يستعجل، فإذا مر على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصاد، صاد بخل من البخل وضرب من أضرب البخل. أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم بصاد لا هي صلاة ولا غيرها، بل هي استعجال وبخل على نبيك عليه الصلاة والسلام. وكم من خطيب مفوه ينتقي كلماته من المعاجم ويفصح ويبلغ في كلماته ترن خطبته رنا ويعلو صوته بين الناس، فإذا جاء على ذكر محمد قال صع سلم، ألا تسمعون صع سلم من الناس؟ صع سلم بخل وضرب من البخل. أما حلا لك أن تختصر إلا من صلاتك على نبيك عليه الصلاة والسلام، تخرج الحروف من مخارجها وتتأنى في إخراج الكلمات كلمة كلمة وحرفا حرفا حتى يسمع الناس منك بوضوح، ثم إذا جئت على صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام بلعتها فقلت صع سلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، عليه الصلاة والسلام. ما معنى أولى الناس؟ يوم القيامة يدعو الله تعالى كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيأتي كل من كان له إمام في الدنيا وعلى رأسه إمامه، ويأتي المصلون على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، المصلون على النبي إمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأولى الناس به يوم القيامة هم أكثرهم عليه صلاة. لما سئل ابن مسعود عن الإكثار في الصلاة قال: لا تعجزن عن 1000 صلاة يوم الجمعة. فمن كان له صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هذا فليخشى ألا يكون من المكثرين، ولا أقل من أن تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام 10 في الصباح و10 في المساء لتتم لك صلاتك، فإن 10 رقم التتمة ورقم الكمال، وما إن صليت أقل من 10 فصلاتك فيها نقص، فلا تعجزن عن أقل من 10 ولا في الصباح ولا في المساء. يوم القيامة يخطئ كثير من الناس طريق الجنة ويتيهون ويضيعون ويضلون عن طريق الجنة. أتعلمون ما حال هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي أو أخطأ الصلاة علي إلا أخطأ طريق الجنة. يضيع يوم القيامة فلا يعلم طريقا إلى الجنة أين تكون وكيف تكون، أخطأ طريق الجنة. وذلك مصداقه في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصعد إلى المنبر، فجاءه عند الدرجة الأولى فكلمه فقال رسول الله آمين، ثم جاءه عند الثانية فكلمه فقال آمين، ثم جاءه عند الثالثة فقال آمين. فلما نزل قال له أصحابه رضي الله عنهم: فعلت كذا وكذا يا رسول الله؟ قال: نعم، لما كنت على المنبر جاءني جبريل عند الدرجة الأولى فقال لي: من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين، أبعده الله عن رحمته وبالتالي أبعده الله عن جنته. فقلت آمين. ثم جاءني عند الثانية فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم جاءني عند الثالثة فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. أتعلمون دعوة حرية بإجابة الرحمن مثل أن يدعو جبريل ويؤمن محمد؟ لا أعلم دعوة مستجابة أكثر من هذه أبدا، أن يدعو جبريل بأن يبعده الله ثم يؤمن على دعائه محمد عليه الصلاة والسلام. يخطئ طريق الجنة لأن الله أبعده، ولأن الله ضيعه كما ضيع الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. يكون عليهم حسرة يوم القيامة، المفرطون المقصرون يأتون يوم القيامة وفي قلوبهم حسرات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا فيه على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يتحسرون يوم القيامة فيقولون: لما لم نكن من الذين يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم، لما يرون من الأجور الوفيرة التي أعدها الله للمصلين. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في حديث الأذان الذي نعرفه جميعا، لكننا لا نعرف الرابط بينه وبين ما ختم به الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن يؤذن فليقل ما يقول ثم ليصلي علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ما هو الرابط بين أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم عند الأذان وبين أن تكون حاصلا للشفاعة يوم القيامة، يوم لا يشفع أحد إلا بإذن الله؟ ربنا تبارك وتعالى أنبأنا وأخبرنا أنه قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وصور الرفع كثيرة جدا، منها أنه رفع ذكره فلا ينظر إلى كتاب بعد محمد إلا إذا كان موافقا للكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى كلام بعد محمد إلا إذا وافق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى دين بعد محمد إلا إذا كان الذي جاء بالدين على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من رفعة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم زد على هذا ما يعلمه كل الناس، قد يكون أكثر الناس عما سبق غافلين لكنهم عن هذه لا يغفلون. ما من دقيقة تمر على الأرض في ليلها ولا نهارها إلا وفي بقعة منها أشهد أن محمداً رسول الله. ترفع بين الناس، يسمعها من يحبها ومن يبغضها، يسمعها من يريدها ومن لا يريدها، أشهد أن محمداً رسول الله لا تخلو منها الأرض في أي دقيقة من ليل أو نهار. ورفعنا لك ذكرك. فإذا جئت إلى هذا الأذان الذي رفع الله فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فشهدت أنه رسول الله وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نالتك ثمرة رفعته يوم القيامة، فإنه يوم القيامة يرفع رفعة لا يرفعها أحد من العالمين، يوم يجأر الناس إلى جميع الناس، إلى الأنبياء والمرسلين، ويسألونهم التخفيف ويسألونهم التعجيل في أن يأتي ربنا لفصل القضاء، وقد جاءت الشمس ودنت من الناس قدر ميل، وبلغهم من التعب والنصب والعرق ما بلغهم، فيصيب الناس ما يصيبون، ثم يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكل يقول قولة واحدة: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اذهبوا آخر المطاف إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فيأتونني فأقول: أنا لها أنا لها، فأقوم فأسجد تحت العرش، ويعلمني ربي من محامده ما لا أعلمه الآن. ثم يقول الله لي: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. هذه الشفاعة الكبرى لا تكون لأحد إلا لهذا النبي الأمي عليه صلوات ربي وسلامه. فإذا كنت ممن شهد له بالرفعة في الدنيا، وصليت عليه لما ذكر اسمه في الدنيا، ستنالك بإذن الله ثمرة رفعته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل يا ربنا على محمد في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ربنا إننا نعلم أننا في حق نبينا مقصرون، وفي الصلاة عليه مفرطون، وفي اتباع سنته معرضون. ربنا فلا تؤاخذنا، وهب لنا صلاة عليه عليه الصلاة والسلام ترحمنا بها، ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، إنك يا مولانا ولي ذلك، وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.